نادى المنادي الصلاة خير من النوم، حافظ عليها تحفظك طول الأيام. يا خوي خل عنك الكسل عازم وقوم، فيها السعادة ودونها زيف ووهام. نادى المنادي الصلاة خير من النوم، حافظ عليها تحفظك طول الأيام. يا خوي خل عنك الكسل عازم وقوم، فيها السعادة ودونها زيف ووهام. صلاة الفجر اللي بها تحقق منك، فيها ابتدي يومك والهم ينزاح. صلها في جماعة تكون في ذمة مولاك، يا بخت منه في ذمة الله مرتاح. يا بخت منه في ذمة الله مرتاح. نادى المنادي الصلاة خير من النوم، حافظ عليها تحفظك طول الأيام. يا خوي خل عنك الكسل عازم وقوم، اليوم صلها وتنفعك في أصعب يوم، يوم شديد الحر وهو الوزحام. يوم على تارك صلاة تذل ولوم، يوم مهيب يمضي بسنين وعوام. يوم مهيب يمضي بسنين وعوام. انت تحب الله وبيت الله ناداك، نادى المنادي للصلاة حيا عالفلاح. ربك يشتاق لتوبتك ربك يترياك، اقبل عليه الفجر ودعيه ترتاح. اقبل عليه الفجر ودعيه ترتاح.